الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الرابع عشر والأخير من كتاب أشراط الساعة. مناقشة رشيد رضا في رده لحديث أبي ذر في سجود الشمس. أورد رشيد رضا حديث أبي ذر السابق وعلق عليه بأن متنه من أعظم المتون إشكالا، وقال في سنده: هذا الحديث رواه الشيخان من طرق عن إبراهيم بن يزيد ابن شريك التيمي عن أبي ذر، وهو على توثيق الجماعة له مدلس. قال الإمام أحمد: لم يلق أبا ذر، كما قال الدارقطني: لم يسمع من حفصة ولا من عائشة ولا أدرك زمانهما، وكما قال ابن المديني: لم يسمع من علي ولا ابن عباس، ذكر ذلك في تهذيب التهذيب. وقد روي غير هذا منها عن هؤلاء بالعنعنة، فيحتمل أن يكون من حدثه عنهم غير ثقة. فإذا كان في بعض روايات الصحيحين والسنن مثل هذه العلل وراء احتمال دخول الإسرائيليات وخطأ النقل بالمعنى، فما القول فيما تركه الشيخان وما تركه أصحاب السنن؟ حاشية: تفسير المنار، الجزء الثامن، الصفحة 11 بعد 200، لرشيد رضا، انتهى. هذا ما قاله محمد رشيد رضا، وكلامه هذا كلام خطير جدا وطعن في الأحاديث الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتشكيك في صحتها، لا سيما ما كان في الصحيحين اللذين أجمعت الأمة على تلقيهما بالقبول. ويا ليت أنه أنعم النظر في سند هذا الحديث وسلامة متنه من الإشكال الذي ادعاه، وتبع ما قاله هنا سلفه عن العلماء الأعلام الذين آمنوا بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يتكلفوا ما لا علم لهم به، بل أجروا كلامه صلى الله عليه وسلم على المعنى الصحيح المتبادر من الحديث. قال أبو سليمان الخطابي في قوله صلى الله عليه وسلم: مستقرها تحت العرش، لا ننكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده، وإنما أخبرنا عن غيب فلا نكذب به ولا نكيفه، لأن علمنا لا يحيط به. ثم قال عن سجودها تحت العرش: وفي هذا إخبار عن سجود الشمس تحت العرش، فلا ينكر أن يكون ذلك عند محاذاتها العرش في مسيرها والتصرف لما سخرت له. وأما قوله عز وجل: حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة، الكهف 85، فهو نهاية مدرك البصر إياها حالة الغروب، ومصيرها تحت العرش للسجود إنما هو بعد الغروب. شرح السنة للبغوي، الجزء 15. وقال النووي: وأما سجود الشمس فهو بتمييز وإدراك يخلقه الله تعالى فيها. شرح النووي لصحيح مسلم في الجزء الثاني. وقال ابن كثير: يسجد لعظمته كل شيء طوعا وكرها، وسجود كل شيء مما يختص به. تفسير ابن كثير، الجزء الخامس. وقال ابن حجر: وظاهر الحديث أن المراد بالاستقرار وقوعه في كل يوم وليلة عند سجودها، ومقابل الاستقرار المسير الدائم المعبر عنه بالجري، والله أعلم. فتح الباري، الجزء الثامن. وعلى كل حال، فالكلام هنا ليس على استقرار الشمس ولا على سجودها، وإنما أردت أن أبين أن حديث أبي ذر رضي الله عنه ليس في متنه إشكال كما زعم رشيد رضا، وأن العلماء قد تلقوه بالقبول وبينوا معناه. وأما قدحه في سند هذا الحديث فوهم منه، فإن الحديث متصل الإسناد برواية الثقات، وما ذكره من تدليس إبراهيم بن يزيد التيمي، وأنه لم يلق أبا ذر ولا حفصة وعائشة، وأنه لم يدرك زمانهما، فيجاب عنه. واحد: أن الحديث ليس في سنده رواية إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبي ذر، وإنما سنده كما في البخاري ومسلم من رواية إبراهيم بن يزيد التيمي عن أبيه عن أبي ذر. وأبو إبراهيم هو يزيد بن شريك التيمي، روى عن عمر وعلي وأبي ذر وابن مسعود وغيرهم من الصحابة رضي الله عنهم، وروى عنه ابنه إبراهيم وإبراهيم النخعي وغيرهما، وثقه ابن معين وابن حبان وابن سعد وابن حجر، وروى عنه الجماعة. وقال أبو موسى المديني: يقال إنه أدرك الجاهلية. تهذيب التهذيب، الجزء الحادي عشر. اثنان: إن إبراهيم بن يزيد قد صرح بالسماع من أبيه يزيد كما في رواية مسلم، فإنه قال: حدثنا يونس عن إبراهيم بن يزيد التيمي سامعه فيما أعلم عن أبيه عن أبي ذر.

قالوا هذه المصاحف ترفع، فكيف بما في صدور الرجال؟ قال يسرى عليه ليلى فيصبحون منه قفرا، وينسون لا إله إلا الله، ويقعون في قول الجاهلية وأشعارهم، وذلك حين يقع القول عليهم. تفسير القرطبي الجزء 13. باء الأدلة من السنة المطهرة. 1. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث إذا خرجنا لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا: طلوع الشمس من مغربها، والدجال، ودابة الأرض. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان، الجزء الثاني، مع النووي. 2. وله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنسه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على أثرها قريبا. صحيح مسلم. 3. ومضى حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى، فذكر منها الدابة، وفي رواية دابة الأرض. صحيح مسلم. 4. وروى الإمام أحمد عن أبي أمامة رضي الله عنه يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم، أي أنوفهم، ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل البعير فيقول: ممن اشتريته؟ فيقول: من أحد المخطيين. يغمرون ويغمرون، أي يكثرون، والغمرة الزحمة في الناس والماء. مسند الإمام أحمد. 5. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال 6، وذكر منها دابة الأرض. صحيح مسلم. 6. وروى الإمام أحمد والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تخرج الدابة ومعها عصا موسى عليه السلام وخاتم سليمان عليه السلام فتخطم الكافر. قال عفان أحد رواة الحديث: أنف الكافر بالخاتم وتجلو وجه المؤمن بالعصا، حتى إن أهل الخوان لا يجتمعون على خوانهم فيقول هذا يا مؤمن ويقول هذا يا كافر. مسند الإمام أحمد. أبو عثمان عفان بن مسلم بن عبد الله الصفار البصري كان ثقة ثبتا حجة كثير الحديث، توفي سنة 20 و200 رحمه الله. تهذيب التهذيب الجزء 7. تجلو وجه المؤمن، الجلا مقصورة، انحصار مقدم الشعر، والمعنى تسقله وتبيضه. ترتيب القاموس الجزء الأول، تحفة الأحوذي الجزء 9. الخوان ما يوضع عليه الطعام عند الأكل. النهاية في غريب الحديث الجزء 2. مسند الإمام أحمد الجزء 15، تحقيق أحمد شاكر، قال إسناده صحيح. سنن الترمذي أبواب التفسير سورة النمل الجزء 9، قال حديث حسن. مستدرك الحاكم الجزء 4، قال الألباني ضعيف، ضعيف الجامع الصغير الجزء 3. سبب تضعيفه لهذا الحديث أن في سنده علي بن زيد ابن جدعان، وهو عنده ضعيف. أما الشيخ أحمد شاكر فيرى أنه ثقة، حيث قال في تعليقه على المسند في الجزء 2: علي بن زيد هو ابن جدعان، قد سبق أننا وثقناه وهو مختلف فيه، والراجح عندنا توثيقه، وقد صحح له الترمذي أحاديث. انتهى. من أي الدواب دابة الأرض؟ اختلفت الأقوال في تعيين دابة الأرض، وإليك بعض ما قاله العلماء في ذلك. الأول، قال القرطبي أول الأقوال أنها فصيل ناقة صالح، وهو أصحها والله أعلم. تفسير القرطبي الجزء 13. واستشهد لهذا القول بما رواه أبو داود الطيالسي عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدابة، فذكر الحديث وفيه: لم يرعهم إلا وهي ترغو بين الركن والمقام. منحة المعبود. ترتيب مسند الطيالسي باب خروج الدابة الجزء 2 للساعاتي، ولفظه ترنو وليس فيه ترغو، ورواه الحاكم في المستدرك في الجزء 4. قال: حديث صحيح الإسناد، وهو أبين حديث في ذكر دابة الأرض ولم يخرجه. قلت: الحديث ضعيف، لأن في إسناده عند الطيالسي والحاكم طلحة بن عمرو الحضرمي. قال ابن معين: ليس بشيء، ضعيف. وقال الذهبي في ذيل المستدرك: تركه أحمد. قال الهيثمي: رواه الطبراني وفيه طلحة بن عمرو وهو متروك. مجمع الزوائد الجزء 8، تهذيب التهذيب الجزء 5. هذا الحديث أخرجه الحافظ ابن حجر في المطالب العالية في الجزء 4، عزاه للطيالسي ولفظه تزعق بدل ترغو. انتهت الحاشية. وموضع الشاهد قوله ترغو، والرغاء إنما هو للإبل، وذلك أن الفصيل لما قتلت الناقة هرب، فانفتح له جحر فدخل في جوفه ثم انطبق عليه فهو فيه حتى يخرج بإذن الله عز وجل. ثم قال: لقد أحسن من قال: واذكر خروج فصيل ناقة صالح يسم الورى بالكفر والإيمان. التذكرة الصفحة الثانية بعد 700. وترجح القرطبي لهذا القول فيه نظر، فإن الحديث الذي استند إليه في سنده رجل متروك، وأيضا فإنه جاء في بعض كتب الحديث لفظ تدنو وتربو بدل ترغو كما في المستدرك للحاكم. الثاني أنها الجساسة المذكورة في حديث تميم الداري رضي الله عنه في قصة الدجال، وهذا القول منسوب إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. شرح النووي لمسلم الجزء 18. وليس في حديث تميم ما يدل على أن الجساسة هي الدابة التي تخرج آخر الزمان، وإنما الذي جاء فيه أنه لقي دابة أهلب كثيرة الشعر فسألها: ما أنت؟ قالت: أنا الجساسة. وسميت بالجساسة لأنها تجس الأخبار للدجال. النهاية في غريب الحديث الجزء الأول، شرح السنة البغوية الجزء 15. وممن قال بأنها الجساسة البيضاوي في تفسيره في الجزء الرابع، وانظر الإذاعة في الصفحة 73، وكتاب العقيدة الركن الأول في الإسلام في الصفحة 20 بعد 300 للشيخ محمد الفاضل الشريف التقلاوي. انتهى. وأيضا فما جاء في شأن الدابة التي نتحدث عنها من تعنيف الناس وتوبيخهم على كفرهم بآيات الله تعالى يبين أنها غير الجساسة التي تنقل الأخبار للدجال، والله أعلم. الثالث أنها الثعبان المشرف على جدار الكعبة التي اقتلعتها العقاب حين أرادت قريش بناء الكعبة. وهذا القول نسبه القرطبي إلى ابن عباس رضي الله عنهما منقولا من كتاب النقاش، ولم يذكر له مستندا في ذلك، وذكره الشوكاني في تفسيره. تفسير القرطبي الجزء 13، وتفسير الشوكاني فتح القدير في الجزء الرابع. الرابع أن الدابة إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر ويجادلهم لينقطعوا، فيهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وهذا القول ذكره القرطبي ورده بأن الدابة لو كانت إنسانا يناظر المبتدعة لم تكن الدابة آية خارقة وعلامة من علامات الساعة العشر. وأيضا فيه العدول عن تسمية هذا الإنسان المناظر الفاضل العالم الذي على أهل الأرض، أي يسموه باسم الإنسان أو العالم أو الإمام، إلى أن يسمى بالدابة، وهذا خروج عن عادة الفصحاء وعن تعظيم العلماء. تفسير القرطبي الجزء 13. الخامس أن الدابة اسم جنس لكل ما يدب. في كون الدابة اسم جنس لدواب كثيرة ذكر هذا القول البرازنجي في الإشاعة في الصفحة 77، ونسبه لتفسير ابن علان ضياء السبيل، وهذا القول لم يذكر له دليل صحيح يعتمد عليه. انتهت الحاشية. وليست حيوانا مشخصا معينا يحوي العجائب والغرائب، ولعل المراد بها تلك الجراثيم الخطيرة التي تفتك بالإنسان وجسمه وصحته، فهي تجرح وتقتل، ومن تجريحها وأذاها كلمات واعظة للناس لو كانت لهم قلوب تعقل، فترجع بهم إلى الله وإلى دينه وتلزمهم الحجة. ولسان الحال أبلغ من لسان المقال، فإن من معاني التكليم التجريح. وهذا القول هو ما ذهب إليه أبو عبيها في تعليقه على النهاية الفتن والملاحم لابن كثير، وهو رأي بعيد عن الصواب، وذلك لأمور. حاشية الجزء الأول تحقيق محمد فهيم أبو عبيها. انتهى. ألف الرد على رأي أبي عبيها أن الجراثيم موجودة من قديم الزمان، وكذلك الأمراض التي تفتك بالناس في أجسامهم وزروعهم ودوابهم، والدابة التي هي من أشراط الساعة لم تظهر بعد. إتحاف الجماعة الجزء الثاني. باء أن الجراثيم غالبا لا ترى بالعين المجردة، وأما الدابة فلم يقل أحد إنها لا ترى، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من أحوالها ما يدل على رؤية الناس لها، فذكر أن معها عصا موسى وخاتم سليمان عليهما السلام إلى غير ذلك مما سبق ذكره. جيم أن هذه الدابة تسم الناس على وجوههم بالكفر والإيمان، فتجلو وجه المؤمن وتخطم أنف الكافر، وأما الجراثيم فلا تفعل شيئا من ذلك. دال الذي يظهر أن الذي دفعه لهذا القول هو ما ذكر في صفة الدابة من الأقوال الكثيرة المختلفة، ولكن قدرة الله أعظم، وما صح رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب التسليم به. ذكر بعض المفسرين آثارا كثيرة في صفة الدابة، وذكرت أيضا في بعض كتب أشراط الساعة، ولم أطلع بعد البحث على تصحيح أحد من العلماء لهذه الآثار، فالله أعلم بحالها. وهذه بعض الكتب التي تعرضت لذلك. تفسير القرطبي الجزء 13. التذكرة صفحة 99 و600. تفسير ابن كثير الجزء 6. النهاية الفتن والملاحم الجزء الأول. تفسير الشوكاني الجزء 4. لوامع الأنوار الجزء 2. الإشاعة الصفحة 74. تحفة الأحوذي الجزء 6. وانتهت الحاشية. وكذلك فأي مانع من حمل اللفظ على المعنى المتبادر؟ لا نلجأ إلى التجوز إلا إذا تعذرت الحقيقة، لا سيما أن قوله هذا مخالف لأقوال المفسرين، فإنهم ذكروا أن هذه الدابة مخالفة لما يعتاده البشر، فهي من خوارق العادات، كما أن طلوع الشمس من مغربها أمر خارق للعادة. وقد جاء في الحديث أنهما يخرجان في وقت متقارب، قال صلى الله عليه وسلم: أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها، وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قريبة. رواه مسلم. والذي يجب الإيمان به هو أن الله تعالى سيخرج للناس في آخر الزمان دابة من الأرض تكلمهم، فيكون تكليمها آية لهم دالة على أنهم مستحقون للوعيد بتكذيبهم آيات الله. فإذا خرجت الدابة فهم الناس وعلموا أنها الخارقة المنبئة باقتراب الساعة، وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون باليوم الموعود. والذي يؤيد أن هذه الدابة تنطق وتخاطب الناس بكلام يسمعونه ويفهمونه هو أنه جاء ذكرها في سورة النمل، وهذه السورة فيها مشاهد وأحاديث بين طائفة من الحشرات والطير والجن وسليمان عليه السلام، فجاء ذكر الدابة وتكريمها الناس متناسقا مع مشاهد السورة وجوها العام. ظلال القرآن، الجزء الخامس. قال أحمد شاكر رحمه الله: والآية صريحة بالقول العربي أنها دابة، ومعنى الدابة في لغة العرب معروف واضح لا يحتاج إلى تأويل، ووردت أحاديث كثيرة في الصحاح وغيرها بخروج هذه الدابة الآية، وأنها تخرج آخر الزمان، ووردت آثار أخرى في صفتها لم تنسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن ربه والمبين آيات كتابه، فلا علينا أن ندعها، ولكن بعض أهل عصرنا من المنتسبين للإسلام الذين فشى فيهم المنكر من القول والباطل من الرأي، الذين لا يريدون أن يؤمنوا بالغيب ولا يريدون أن يقفوا عند حدود المادة التي رسمها لهم معلمهم وقدوتهم ملحد أوروبا الوثنيون الإباحيون المتحللون من كل خلق ودين، هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما نؤمن به ولا يستطيعون أن ينكروا إنكارا صريحا، فيجمجمون ويحاورون ويداورون ثم يتأولون فيخرجون بالكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب، يجعلونه أشبه بالرموز لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي يبطنون. الجمجمة ألا يبين كلام الشخص. ترتيب القاموس المحيط، الجزء الأول، شرح أحمد شاكر لمسند أحمد في الجزء الخامس عشر الصفحة 82. مكان خروج الدابة. اختلفت الأقوال في تعيين مكان خروج الدابة، فمنها: واحد، أنها تخرج من مكة المكرمة من أعظم المساجد، ويؤيد هذا القول ما رواه الطبراني في الأوسط عن حذيفة بن أسيد أراه رفعه، قال: تخرج الدابة من أعظم المساجد، فبينهم إذ دبت الأرض، فبينهم كذلك إذ تصدعت. مجمع الزوائد، الجزء الثامن. قال ابن عيينة: تخرج حين يسري الإمام جمع، وإنما جعل سابقة ليخبر الناس أن الدابة لم تخرج. ابن عيينة والإمام الحجة الحافظ أبو محمد سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي محدث الحرم، ولد سنة 70 بعد 100، وأخذ عن الزهري وطبقته، وروى عن الشافعي وأحمد بن حنبل وابن معين وطبقتهم، واتفقت الأئمة على الاحتجاج به لحفظه وأمانته، وقد حج 70 سنة. قال الشافعي: لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز. ويقول: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان، وما رأيت أحدا أكف عن الفتية منها. وقد قالوا كذلك إنه توفي 98 هجرية رحمه الله. انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ في الجزء الأول، وتهذيب التهذيب الجزء الرابع، والخلاصة في الصفحة 45 والـ40. وانظر كذلك مجمع الزوائد في الجزء الثامن. قال الهيثمي: رجال هذا الحديث ثقات. 2. أن لها 3 خرجات، فمرة تخرج في بعض البوادي ثم تختفي، ثم تخرج في بعض القرى، ثم تظهر في المسجد الحرام. جاء في حديث حذيفة بن أسيد عند الحاكم: إن لها 3 خرجات، وذكر الحديث بطوله، ثم قال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وفقه الذهبي في تلخيصه للمستدرك في الجزء الرابع، وروى الطبراني والحاكم عن حذيفة أيضا وفيه أنها تخرج 3 خرجات، تخرج من أقصى اليمن، ثم تخرج قريبا من مكة، ثم تخرج من المسجد الحرام بين الركن الأسود وبين باب بني مخزوم. ولكن هذه الرواية في سندها طلحة ابن عمرو الحضرمي، وهو ضعيف، وقد مضى تخريج هذا الحديث. وهناك أقوال أخرى غير ما ذكرته، غالبها يدور على أن خروجها من الحرم المكي، فالله أعلم بذلك. التذكرة صفحة 97 و600، الإشاعة 76 والـ100، لوامع الأنوار الجزء الثاني. عمل الدابة.